بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجلس قراءة المتون والمنظومات المختصرة. وهذه الأيام موعدنا مع قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله عز وجل. كنا قد توقفنا عند الباب الثاني من هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو باب أفعال العباد. باب أفعال العباد. قبل سندي إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب أفعال العباد. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عز وجل: فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبيد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. وقال حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته. إن الله خلق صانع الخزم وصنعته. قال: رواه وكيع عن الأعمش. وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العجز والكيس من القدر. وقال حدثنا إسماعيل حدثني مالك وقال حدثني مالك عن زيد بن سعد عن زيد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال: الكيس والعجز. وقال الليث رحمه الله عز وجل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن كل شيء خلقناه بقدر، حتى العجز والكيس. وقال حدثنا عمرو بن محمد عن ابن معاوية قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد عن ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رضي الله تعالى عنه: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب المعافي القلوب فهو كلام الله، ليس بخلق، قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال إسحاق بن إبراهيم رحمه الله عز وجل: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها. قال الله تعالى: وكتاب مسطور في رق وكتاب مسطور في رق منشور. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فذكر أنه يحفظ ويسطر. قال: وما يسطرون. وقال: حدثنا روح بن عبد المؤمن. روح بن عبد المؤمن هو الراوي عن سيدنا يعقوب الحضرمي، روايته في القراءات العشرية. وقال: حدثنا روح بن مأمون، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور. فقال: المسطور أي المكتوب في رق منشور. قال: وهو الكتاب. وقال: حدثنا آدم، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وكتاب مسطور. وصحف قال: أي وصحف مكتوبة في رق منشور، أي في مصحف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: طفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ: والطور وكتاب مسطور. قال أبو عبد الله رحمه الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قول الحامدين من العباد، قول الحامدين من العباد، ودعاءهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله بينما يجيبهم الحي القيوم، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول أي حامدني، يقول حامدني عبدي. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن ابن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي مثال. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله في هذه الآية: بيني وبين عبدي. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. فيقول الله: فهذه لعبدي ولعبدي مثال. قال أبو عبد الله رحمه الله عز وجل: فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق، كما أنك تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق، لأن كل شيء دون الله يصنعه سبحانه وتعالى وهو خلق. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل القرشي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخاصموه في القدر، فنزلت: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: حدثنا قبيصة وحدثنا سفيان بهذا. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن الحارث حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر. قال: في أهل القدر. ويروى أي إن المجرمين يقصدهم أهل القدر، ويروى فيه عن ابن عباس، مقصود أهل القدر يعني ممكن حتى المشركين لما قالوا إنما هي أرحام تدفع، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، فهؤلاء يعتبروا قدريين أيضا. ويروى فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن أبا بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه. وإذا أخذت مضجعك. قال: حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة وساق هذا الحديث. وقال: حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، هذا رب كل شيء ومليكه. قال: حدثنا مسدد حدثنا هشيم بهذا الحديث. وقال: حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي جم بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين من أهل العلم في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: إنه لا إله إلا الله. وقال الله: أنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال رحمه الله عز وجل: وحدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذكره مثله. قال: حدثنا ابن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد مثله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وذكر مثله. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عمرو بن طلحة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل أو قال خير؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبانا حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج لا مبرور وحج مبرور لا غلول الأخذ من الغنيمة بدون إذن الأمير أو الولي حينها. وقال حدثنا موسى حدثنا أبان مثله. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى قال حدثنا أبو جعفر سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه. ذكر مثله. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا خليفة بن غالب حدثنا إسماعيل سعيد المقبوري رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. طبعا أي الأعمال الإيمان بالله أفضل لأنه إيمان بالغيب والغيب أفضل من المشاهدة، الإيمان بالغيب أفضل من الإيمان بالمشاهدة فلذلك فضل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا خليفة بن غالب حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن أبي جعفر حدثنا عروة عن مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا وليد أراه بن أبي ثور قال محمد بن يوسف الفرابري قال شك مني قال عن عبد الملك وابن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله في سبيل الله وحج مبرور. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بالصاعقة أيضا عندنا شيخ الإمام البخاري محمد بن عبد الرحيم اسمه الصاعقة أيضا شيخ الشيخ عبد الكريم اللي هو شيخ الشيخ الصبح السمرائي يسمى عبد الكريم الصاعقة لقب. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا زيد بن عطاء عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وقتال في سبيله وحج مبرور. قال حدثنا محمد بن سعيد عن بنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن عثمان بن أبي حثمة عن جدتي الشفاء رضي الله تعالى الشفاء رضي الله تعالى عنها عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد وحج مبرور. قال حدثنا ضرار بن سورد عن عبد الله بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيله. قال عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. وقال لعلى ابن عبد الجبار حدثنا سويد أبو حاتم حدثنا عياش بن عباس عن حارس بن يزيد عن علي بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه سامع النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق بكتابه. قال أبو عبد الله: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والخير عملا. هو بيستدل كل هذه الأدلة، كل هذا الاستدلال وهذه الأدلة من الأحاديث النبوية يستدل بها أن للعباد أفعال خاصة بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبين أن قراءة القرآن من العمل هي العمل. وقال: حدثنا عابد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بهذا. القراءة من العمل والمقروء ليس بمخلوق. وقال: حدثنا روح بن عبد المؤمن. وقلنا أن روح هو الراوي الأول، الراوي عن سيدنا يعقوب. قال: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن قتادة: وجعلوا له من عبادي جزءا أي عادلا. وقال قال حماد بن زيد: من قال كلام العباد ليس بخلق فهو كافر. قال أبو عبد الله: من أمن الدليل عن أن الله يتكلم كيف يشاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا فيها تطريب والغمز واللحن والترجيع. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير قال: حدثنا ليس عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما يصلي، ثم يصلي قدر ما ينام، ثم ينام قدر ما صلى حتى الصبح، ونعتت قراءته، فإذا قراءته حرفا حرفا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بهذا الحديث. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل عن بانا أخبرنا عبد الله أخبرنا حمد بن سلمة عن عمران بن عبد الله قال: صلى بنا رجل في مسجد المدينة في شهر رمضان فجاء بتلك الهنات يعني تطرب، فأنكر ذلك القاسم بن محمد وقال: يقول الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: اراك تحب الغنم والباديه؟ فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت للصلاه فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس الا شهد له يوم القيامه. قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بهذا. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل بان عبد الله أخبرنا أحمد بن سلمة عن عمران ابن عبد الله قال: صلى بينا رجل في مسجد المدينة في شهر رمضان فجاء بتلك الهنات يعني تطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال: يقول الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حديث مكرر، لأن رجعت لورا. نعم. وقال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا موسى بن أبي عثمان قال: سمعت أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للمؤذن مد صوته. قال: حدثنا سليمان حدثنا شعبة هذا. وقال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال: سمعت أبا يحيى يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته. قال: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: أنباني موسى قال: سمعت أبا يحيى بهذا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثنا أبي عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال:

قال أقبل رجل فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبي، وتؤمن بالقدر خيره وتؤمن بالقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فآمنت؟ قال نعم. وقال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فأخبرني بعرى الإسلام فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت وساق الحديث. قال صدقت وساق الحديث. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا الضحاك بن نبراس حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه جاءه رجل على ثياب السفر فتخطى الناس حتى جلس بين يديه ووضع يديه على ركبتيه. قال ما الاسلام؟ قال شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة واتي الزكاة أقام الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت على سبيل. فقال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. قال أصحاب فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هذا انظره ويسأله ويصدقه كأني أعلم منه كأنه أعلم منه ولا يعرفون الرجل. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والموت والبعث والحساب وبالموت والبعث والحساب والجنة والنار وبالقدر. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. فتعجبوا. قال ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها أشراط. فقام فقال علي فقال علي بالرجل فلم يجدوه. قال ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم لم يأتي على حال أنكرته قبل اليوم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن لا عن شريك عن ابن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ليلة اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجبار يا محمد انه لا يبدل القول لدي وما لا يبدل القول لدي اي كما فرضت عليك في ام الكتاب وكل حسنة بعشر امثالها 50 صلاة في ام الكتاب. وقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو حفص التنيسي حدثنا أوزعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار قال حدثنا معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله كنا حديث عهد بالجاهلية فجاء الله بالإسلام وبين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل من القوم فقلت ارحمك الله. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعانا وقال صلاة هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال حدثنا علي عن محمد بن بشر العبدي عن بيان حدثنا يزيد عن ابن ابي الجعد حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على صوته يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ونقف عند هذا الحديث. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا واياكم علما نافعنا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.